إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا حول رحلة سلسلة إلى الدار الآخرة، وما زال حديثنا في مسألة البعث بعد الموت، بعد أن تكلمنا في الرد على المكذبين للبعث والنشور بعد الموت وكيفية الحساب في الآخرة. فحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن نفخة البعث وصفة حشر الخلائق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما بين أبو هريرة في حديثه قال أن إسرافيل الملك الموكل بالصور بعد أن ينفخ أول نفخة، ألا وهي نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة أخرى ألا وهي نفخة الصعق فيصعق الخلائق جميعا ويموتون، ثم بعد ذلك النفخة الثالثة ألا وهي نفخة البعث لبعث الخلائق بعد موتهم ليحاسبوا ويجازوا على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. بيّن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه تمر 40، فسأله سائل وقال يا أبا هريرة ما 40؟ يعني هل هي 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما أم 40 ساعة أم 40 سنة؟ ما 40؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبيت، يعني أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو أبيت أن أجيبكم على هذا، لأن هذا علمه لا يفيدكم وجهله لا يؤخركم شيئا في دينكم. يعني لو احنا عرفنا أن نفخة البعث بينها وبين نفخة الصعق 40 سنة، هنعمل ايه؟ هذا لا يزيدنا في ديننا شيء. لو جهلنا هذا الأمر هذا لن يضرنا في ديننا شيء. إذن يستوي هذا الأمر فيه العلم بالجهل. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أبيت، كما قال بعض العلماء، يعني أبيت أن أخبركم عنه لأنه أمر لا يفيدكم. فالمقصود بعد مضي 40 لا ندري هل أيامها وشهورها مقدرة بأيام حياتنا هذه أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع للنظام الشمسي الذي كانت به أيامنا وأعوامنا هذه، لأن عندنا في هذه الدنيا ما نعيش عليه في الوقت إنما هو مرتبط بالنظام الشمسي، تمام كده؟ لكن بعد مضي هذا الزمن ينزل من السماء ماء، تخيل بعد نفخة الصعق، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة البعث ينزل من السماء ماء، لأن الخلائق كلها جميعا بعد نفخة الصعق كلهم إيه؟ صعقوا ماتوا. هنا ينزل من السماء ماء فينبت بهذا الماء الأجسام تحت الأرض كما ينبت البقل. البذرة، بذرة النبات تكون في الأرض تحت التراب، عندما يصب فوقها الماء ينزل الماء إليها فتنبت وتبدأ تخرج من تحت الأرض نبات. هنا في آخر الزمان ينزل من السماء ماء فتنبت الأجسام، أجسام الخلائق التي دفنت في الأرض وماتت. واحد هيقول لي طب ما هو في ناس ماتوا وقام أناس آخرين بدفنهم، لكن الناس اللي على سطح الأرض عندما سمعوا نفخة الصعق ماتوا جميعا، لم يدفنهم أحد، صح؟ لم يدفنهم أحد. طيب كيف يكونون تحت الأرض؟ مش احنا بنقول مر كام؟ 40. بس 40 ايه؟ الله أعلم، 40 سنة ولا 40 شهر. المهم ان في هذه المدة يكون أجساد الناس كلها أصبحت فين؟ تحت الأرض، إما والله أعلم لعواصف ورياح وأعاصير تنقل الأتربة والرمال فتغطي هذه الأجساد، الله أعلم. فالمقصود، حاول تتخيل معايا المشهد، تنبت الأجسام تحت الأرض كما ينبت البقل، يعني كما ينبت النبات، وذلك بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة. إيه بذرة الحياة دي؟ التي هي عبارة عن عظيم صغير يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان، اللي هي الإيه؟ آخر عظمة أو آخر جزء في آخر فقرة من العمود الفقري في جسم الإنسان. فكل إنسان وجد في هذه الحياة الدنيا في آخر جزء من عموده الفقري في آخر فقرة، اللي هي إيه؟ عشب الذنب، التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم يبلى، يعني جسم ابن آدم يتحلل كله ما عدا عشب الذنب، منه خلق ومنه يركب، يعني منه يعود مرة أخرى من جديد. فإذا تم الخلق واكتمل النمو، تخيل بدأ العمود الفقري يتكون، بدأت الضلوع تظهر، بدأت عظام الأرجل وعظام اليدين، بدأ الهيكل العظمي يتكون، هنا أصبحت الأجسام هياكل تامة التكوين. تمت التكوين تحت الأرض، لا ينقصها إلا أن تحلها الأرواح فتدب فيها الحياة وتتحرك وتقوم مرة أخرى من جديد. هنا يرسل الله تبارك وتعالى، الخالق سبحانه يرسل الأرواح التي قبضها ملك الموت يوم وفاة كل إنسان في هذه الحياة، وأودعت هذه الأرواح مستودعات بعضها في العالم العلوي، وهي الأرواح الطاهرة الطيبة نتيجة إيمان صاحبها وهم الصالحون الذين كانوا يعملون الأعمال الصالحة وكانوا يتركون الشرك والمعاصي ويبتعدون عنه ويبتعدون عن الذنوب، وبعض الأرواح في العالم السفلي وهي الأرواح الخبيثة نتيجة كفر صاحبها وارتكاب الجرائم والذنوب والمعاصي والآثام، فتدخل تلك الأرواح الآتية من مستودعاتها، تأتي للأجسام التي هيئت لها، فتحيا الأجسام بهذه الأرواح مرة أخرى من جديد. فتدخل تلك الأرواح الآتية من مستودعاتها الأجسام التي هيئت لها فتحيا، ثم ينادي منادي الله تبارك وتعالى أن قوموا لربكم، فتسمع وتجيب وتنشق الأرض عنه بسرعة، ويقومون من قبورهم أحياء للحشر بعد أن تم النشر. طيب كيف تنبت الأجساد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عشب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وإثبات أن الأجسام تنبت من التراب بعد إنزال الله تبارك وتعالى ذلك الماء الذي ينبتها، إنما هو يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء كما يحدث في الدنيا. ولذا فإن الله تبارك وتعالى قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات عقب نزول الغيث، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله عز وجل يقول وهو الذي يرسل الرياح، يبعث الريح فتتحرك الرياح بشرا بين يدي رحمته، لأن الرياح لما تتحرك ستسوق وتحرك السحاب، والسحاب هو عبارة عن تجمعات للماء، فالماء لما يتحرك يبقى هينتقل من مكان لمكان في السماء، وعندما ينتقل من مكان لمكان فيصادف مكانا فيه درجة حرارة مختلفة، يحدث لي إيه؟ يبدأ يسقط الغيث المطر، فلما ينزل على الأرض الميتة تنبت فيها المزروعات وتحيا مرة أخرى من جديد، يفرح الناس ويستبشروا خيرا بالزرع الجديد وبالمية العذبة. ربنا بعد أن ذكر هذا قال وكذلك النشور، انتوا كمان هيحصل فيكم كده يوم القيامة. يبقى يحصل فيكم كده يعني ايه؟ يعني ستنبتون كما تنبت البذور في داخل الأرض، ويتخرجون كما تخرج النباتات من باطن الأرض عن طريق الماء الذي ينزل من السماء كما نزل الماء على النبات، وينزل على آخر فقرة وآخر جزء من عمود الفقري اللي هي عشب الزنب كما ينزل على بذرة النبات. يبقى بالضبط الصورة ايه؟ متشابهة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك كما كنتم أنتم أموات وحدث لهذه الأرض كذلك سيحدث لكم النشور. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة، والآيات السابقة التي ذكرناها كانت في سورة فاطر، يقول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى السماء ستتشقق وينزل منها المطر. كذلك في سورة قاف يقول الله تبارك وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الناس تخرج من الأرض. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، الأرض بتتشقق بسرعة وهم بيخرجوا من الأرض بسرعة، ذلك حشر علينا يسير. الأمر أسهل وأيسر مما تتخيله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة القمر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، يخرجون من القبور، يخرجون من التراب، يخرجون من باطن الأرض، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون يملؤون الأرض مهطعين إلى الداع، ينصتون ويستمعون مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم شديد علينا. لماذا؟ لأنهم كانوا يكذبون بيوم البعث ولم يكونوا يصدقون بأنه هناك بعث ونشور وحشر وجزاء وجنة ونار وحساب وعقاب، كانوا لا يظنون بهذا، فعندها يعلمون أن هذا اليوم يوم عسير عليهم غير يسير، لأنهم أين يفرون؟ لا يجدون، فيندمون على أنهم في هذه الدنيا لم يكونوا بهذا اليوم يصدقون ولا يؤمنون، وأعمالهم لم يكونوا بها لهذا اليوم يستعدون. قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة المعارج قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، بسرعة هو، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أيضا يقول الله تبارك وتعالى عن هذا اليوم في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من القبور بكثرة. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ايه ده طلع حقيقة بقى، ده طلع ان في بعث، ده احنا ما كناش مصدقين ان في بعث. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. كذلك ايضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني الأجساد التي كانت في الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيه ده في إيه، ما لها الأرض، هو إحنا خرجنا ليه، هو إحنا بعثنا ليه. يومئذ تحدث أخبارها، تحكي بقى الأرض وتقول أنت مشيت عليا وأنت بتعمل معصية، وأنت مشيت عليا وأنت بتعمل كذا، وتفضحهم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل معي هذا المشهد المهيب، تخيل ها هي القبور تنشق. انا مش عايز انسى ان انا جالس معاك دلوقتي في المسجد، وانسى ان انت شايفني. تخيل المشهد ده، ان انت ترى امام عينك يوم القيامة. ها هي القبور تتشقق في كل انحاء الارض، والناس يخرجون بعد رقاد طويل في تلك القبور الموحشة على العصاة والكافرين، القبور المنيرة للطائعين والموحدين. الكل يخرج من القبر ينفض التراب من على جسده، وهو يشخص ببصره في اتجاه واحد إلى هذا الداعي الملك الكريم الذي يناديهم، الذي يقود الناس إلى أرض المحشر للحساب والوقوف بين يدي رب الأرباب. قال الله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الكل يخرج من القبر يستمع لصوت الملك وهو ينادي ويقول: أيتها العظام البالية، أيتها الأجساد العارية، أيها الناس، لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدي الله الديان. فها هو الكون كله يتجه إلى أرض المحشر للوقوف في تلك الأرض لانتظار بدء الحساب. أما عن صفة حشر العباد في أرض المحشر وازدحامهم، فيحشر العباد حفاة عراة، ليس هناك ملابس وليس هناك أحذية، غرلة يعني غير مختونين. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون عراه غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن الجلد التي قطعت من الذكر أو الأنثى في الختان أو الخفاض بعد أن قطعت وألقي بها تعود مرة أخرى للأجساد من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد، يعني ثياب جديدة، فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح في السلسلة الصحيحة، ورواه أبو داود والحاكم. والأول أنها تبلى بعد قيامها من قبورها، فإذا وافوا الموقف يكونون عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة. يعني الذي لبس لبسة ما ومات فيها يبعث من قبره بها، بهذه الملابس، خلاص. لكن بعد أن بعث وأصبح واقف في أرض المحشر تذوب وتبلى من عليه هذه الملابس فيصبح عاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشرون إيه؟ حفاة عراة غرلة. ثم بعد ذلك الصالحون منهم يلبسون من ثياب أهل الجنة. والثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتب، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. يعني القول الأول الذي ذكرناه، وانتبه معي لهذه الأقوال: القول الأول أن الإنسان الذي مات مرتديا ملابس معينة يموت بهذه الملابس، وعند خروجه من قبره يخرج بهذه الملابس، ثم في أرض المحشر تبلى هذه الملابس ثم يصبح عاري، ثم بعد ذلك إن كان من أهل الجنة يرتدي من ملابس الجنة. ده قول. القول الثاني إن الناس يحشرون ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، لكن يبدأ الأنبياء أولا في أن يكتسوا بالملابس، ثم بعدهم الشهداء والصديقون والصالحون والأمثل فالأمثل، ثم يرتدي الناس كل منهم ملابسه التي مات فيها، ثم بعد ذلك تبلى هذه الثياب من عليه، ثم يكسى من ملابس أهل الإيه؟ الجنة. القول الثالث أن المراد بالثياب هنا هي الأعمال، يعني يبعث العبد في أعماله التي مات فيها من خير أو شر. يبعث العبد يوم القيامة مرتديا ولابسا أعماله، إن كان أعمال خير أو أعمال شر. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. التقوى دي ايه؟ صنعت من القماش ولا التقوى هي الاعمال؟ يبقى اذا التقوى عمل وهي الملبس. وقال الله تبارك وتعالى ايضا: وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك، مش المقصود الثياب، ولكن الاولى تطهير الثياب والنفس. ما الفائدة ان انسان يكون عياذا بالله ملابسه نظيفة ولكن قلبه غير نظيف؟ ما الفائدة؟ واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني على ما مات عليه من الإيه؟ من العمل. يبقى يبعث على هذا العمل، يبقى يكسى بهذا العمل، يبقى يلبس هذا العمل. وحديث جابر هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه: ولا يفقهه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها. ليس معنى الحديث أن العبد يبعث يوم القيامة على ثيابه التي عندما مات كفن فيها أو مات فيها كان يلبسها أو يرتديها، وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان أو من الإيه؟ من الكفر، ومن اليقين أو من الشك، كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته. يعني لو مات إنسان عياذا بالله بيسرق، يخرج يوم القيامة وهو يسرق من القبر. مات وهو يشرك، مات وهو يزني، مات وهو ينظر للحرام، يبعث يوم القيامة يخرج من قبره بهذا المنظر. يعني عياذا بالله يضبط متلبس بالجريمة، لا يستطيع أن يفر أو يقول لم يحدث مني أو ينكر، لأنه ساعتها يخرج من قبره على هذه المعصية التي مات عليها. يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. فالذي يموت وهو محرم في الإحرام يوم القيامة يبعث ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك. ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته، يعني أسقطته حتى كسرت عنقه، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول رب الأرض والسماوات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، يا لا تضع عليه طيب لأنه محرم، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. يبقى إذن الإنسان إذا مات على عمل يبعث يوم القيامة على هذا العمل، والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد، ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة. فالمقصود أن الناس يوم القيامة يبعثون من قبورهم، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل إنسان منهم مشغول بنفسه. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى كل إنسان مشغول بنفسه، منهم وفد الرحمن ومنهم ورد النيران، نعوذ بالله من النيران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفدا يعني ركبانا، يعني الذين يدخلون الجنان يدخلون راكبين لا يمشون على أقدامهم، أما الورد والورود فهي الجماعة العطاش، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. فهؤلاء عياذا بالله أصحاب النار كأنهم عطشا، يبعثون يوم القيامة عطشا من القبور، وهم عطشا إلى عذاب النار. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما كادت تنطفئ تزداد اشتعالا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. تحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يوم القيامة الناس يخرجون من القبور، النار تأتي حولهم، تنام معهم حيث ناموا، وتقيل معهم من القيلولة، وقت القيلولة يعني في النهار، حيث قالوا، وتسير معهم حيث صاروا، يعني النار تمشي معهم باستمرار. يقول الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر النار الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب حفاة عراة مشاة، يعني الناس قبل يوم القيامة تأتي النار فتجمع الناس فيحشرون في أرض المحشر في بلاد الشام، هي سوريا وفلسطين وغزة وغيرها وتونس وغيرها من بلاد الشام. ده قبل يوم القيامة تأتي نار تخرج، خلاص تخرج من قعر عدن، تحشر الناس إلى محشرهم، النار تمشي ورا الناس والناس يجروا، منهم ناس ركبان يركبوا، ومنهم ناس تمشي على الأقدام، ومنهم ناس يكون واحد معاه بعير فواحد يركب والتاني يمشي وبعدين يبدله، اللي كان راكب ينزل يمشي واللي كان ماشي يرجع يركب علشان ما يتعبوش، كل ده هروبا من النار. إذا جاء عليهم الليل يبيتوا فتبيت معهم النار، إذا أصبح عليهم النهار يصبحوا فيمشون ويجرون ويسعون وهي من خلفهم، حتى تجمع الناس كلهم فين؟ في أرض الشام. يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين. معنى راغبين راهبين يحتمل أن هؤلاء هم عوام المؤمنين، راغب وراهب، طبعا في الجنة وخايف من النار، طبعا في الرحمة وخايف من العذاب والعقاب، فهؤلاء هم عام، يحتمل أن يكونوا هم عامة أو عوام المؤمنين، وهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيترددون بين الخوف والرجاء، وهؤلاء يحشرون مشاة يمشوا على أقدامهم. والصنف الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. فالصنف الثاني أفاضل المؤمنين، لما إيمانهم أعلى وحسناتهم أكتر، كانوا بيعملوا خير أكتر من الشر، يحشرون ركبانا، ويحتمل العكس فيكون الراغبون الراهبون هم الأبرار يحشرون ركبانا، والصنف الثاني دونهم في الفضل فيحشرون مشاة، وذلك على القول بأنهم يعتقبون الإبل فلا يسلمون من المشي، يعني يركب شوية ويستريح ويمشي ويتعب شوية. ويحتمل أن يكون البعير المذكور من بدائع فطرة الله حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران، فيقوى على حمل العشرة معا، ممكن يكون بعير خلقه الله عز وجل في هذا الزمان يستطيع أن يحمل عشرة من الناس، والله أعلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، ثلاث أصناف، راغبين راهبين، واثنان على بعير، عد معايا كده، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ايه ده؟ امال فين خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة؟ إنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاءا بما ذكر من الأعداد، لأن لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أربعة خمسة بعدين يقول لك عشرة، يبقى معناه إيه؟ اختصارا، لأن الكلام مفهوم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وده في رد على الجهلة اللي بيقولوا إن الإنسان يوم القيامة يعني هتبقى في وسط راسه مش في وجهه. لا، الإنسان بطبيعته عينيه في وجهه ليست في وسط رأسه، ولكن المصيبة اللي هو فيها مش شايف قدامه. يعني في زلزال 92 لو تتذكروا كان حدث تقريبا في الساعة 2 الظهر او العصر، يعني تقريبا من 2 ل 3 العصر، كان في فصل الصيف في شدة الحر في مصر. نساء نزلت عرايا في الشوارع، ونساء نزلت بالملابس الداخلية، كانت متخففة من ملابسها في البيت. ايه اللي نزلها كده؟ المصيبة اللي هي فيها. احنا ما كناش نعرف يعني ايه زلزال، كل واحد فينا كان ظن ان البيت اللي هو فيه بينهدم عليه، صح؟ اذا لهول المصيبة خرجت النساء بهذه الملابس لا تدري بماذا خرجت، صح؟ يبقى ده لشدة ايه؟ المصيبة لم تنظر لنفسها. بعض النساء خرجت ابنها على كتفها وماشي عمالة بتصرخ وتقول ابني فين ابني فين، وابنها على كتفها. فالمقصود ان هذا الامر يشغل الناس فلا ينظر احد الى احد. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي روايات النسائي وابن أبي حاتم والترمذي قال الحبيب النبي: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. محدش فاضي لحد. قال الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكمة وصمة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. طب الناس تحشر على أقدامهم، انما ازاي يحشروا على وجوههم؟ يبقى وجهه في الارض ازاي ويمشي على وجهه؟ يمشي، يعني بدل ما الناس بتمشي على رجليها، لا، هو هيمشي على وجهه. يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: اليس الذي امشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قال: قلت: وذلك قول الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكمة وصمة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هو لو إنسان لم يرى ثعبان أبدا في حياته، وانت جيت أخبرته وقلت له: أنا رأيت مخلوقا من مخلوقات الله يمشي على بطنه ليس له أرجل، هيصدقك؟ هيتعجب. لكن لو رأى الثعبان يمشي على بطنه بغير أرجل، يقول: سبحان القادر الذي خلقه يمشي على بطنه وليس له أرجل يمشي عليها. الذي خلق الثعبان قادرا على أن يمشي على بطنه قادر على أن يخلق الناس يوم القيامة يبعثهم يمشون على وجوهه. فين بقى الكلام ده؟ في أرض المحشر. تعال نشوف أرض المحشر. ها هي أرض المحشر التي يحشر عليها الناس جميعا يوم القيامة. ليس فيها شجر، وليس فيها حجر، وليس فيها بنيان، وليس فيها جبل، وليس فيها حفرة كي يختبئ فيها أو خلفها أحد، بل هي أرض مستوية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، يعني الكل عليها واضح باين ظاهر، كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. قال الخطابي: أرض بيضاء عفراء. قال: العفر هو بياض ليس بناصع. وقال عياض: العفر هو بياض يضرب إلى حمرة قليلا. وقال ابن فارس: معنى عفراء يعني خالصة البياض. ومعنى النقي بفتح النون وكسر القاف يعني الدقيق النقي من الغش والنخالة، زي الدقيق المنخول. يبقى الأرض تكون لونها ايه؟ زي لون الدقيق الصافي المنخول اللي ما فيهوش نخالة. الأرض كلها تكون كده. يبقى كل الناس يكونوا واضحين عليها وظاهرين وباينين. تخيل لو انت مرتدي جلباب أبيض، قميص أبيض، وقفت عليه ذبابة، يراها من يقف عن كم بعيد. الأرض بيضاء وكل الناس فيها. والمعلم هي العلامة التي يهتدي بها الإنسان إلى الطريق، كالجبل والصخرة أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات أو على قسمة الأراضي. فالأرض لا تكون عليها لا جبال ولا حفر ولا بيوت ولا علامات ولا أي شيء. وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا ورواه صاحب الصحيح. فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو حديث موقوف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع، وقال: الحديث الموقوف على الصحابي أصح. قال الحبيب النبي: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يعني أرض واضحة قطعة واحدة. إيه ده؟ تصدق وتأمن بالله؟ والله أنا لسه ملاحظ المعنى ده دلوقتي في الحديث. شوف النبي قال ايه؟ تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة. معنى كده ان الارض مش خبزة واحدة، صح؟ طب ازاي؟ هو الكرة الارضية اليابس اللي فيه البشر قطعة واحدة، ولا اسيا وافريقيا أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأنتركتيكا القارة القطبية الشمالية والقارة القطبية الجنوبية؟ يبقى إذن ليست خبزة واحدة، ليست قطعة واحدة كالخبز الذي يمسكه الإنسان في يده ليأكله، صح؟ يبقى معنى كده إيه؟ علميا العلماء، علماء الجيولوجيا، يقولون عند دوران الأرض حوالين محورها فإن القارات كلها بتبتعد عن بعضها وتقترب من بعضها الآخر، يعني قارة تبتعد عن قارة ولكنها تقترب من قارة أخرى، كل عام بتقترب بعض الإيه بمسافات معينة. يبقى إذن هيجي وقت والقارات كلها تبقى قطعة واحدة، خبزة واحدة، والله أعلم. كذلك علماء الجيولوجيا يقولون أن القارات، قارات العالم كلها في الكرة الأرضية كانت قبل أن تكون بهذا الشكل كانت كلها خبزة واحدة، قطعة واحدة، بدليل أن أنت لو نظرت في خريطة العالم، لو رأيت، ارجع كده لما تروح البيت النهاردة من المسجد، روح شوف في البيت كده أي، شوف أي صورة لقارات العالم، تجد أن قارة إفريقيا لو جبتها مع قارة أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية تلتصق بقارة أفريقيا بحيث أنها إيه؟ تيجي قطعة واحدة، ومعها أمريكا الشمالية ومعها آسيا وأوروبا وأستراليا كلها بتكون بعضها في أماكن مجوفة، لو اكتملت مع بعضها تكون شكل واحد. كما بدأنا أول خلق نعيده، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. والله أعلم. طيب عرفنا شكل أرض المحشر وعرفنا لونها، أين أرض المحشر؟ أين هي؟ أين يحشر الناس؟ جاءت الأحاديث الصحيحة لتخبر أن الأرض المحشر هي أرض الشام، وسأكتفي بذكر بعضها للاستدلال بها. روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه، وذكر الحديث الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، قررها النبي المأمون 3 مرات صلى الله عليه وسلم ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكر: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. يبقى إذن أرض المحشر فين؟ في الشام. طب سؤال، لماذا الشام تحديدا؟ لماذا ليست مكة مثلا مع أن فيها الكعبة؟ لماذا ليست المدينة المنورة مع أن فيها المسجد النبوي وفيها جثمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا؟ ما السبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر؟ الجواب: إذا سأل سائل ويقول ما هو السبب في كون أرض المحشر هي أرض الشام، فتأتي الإجابة على لسان الإمام المحدث الجليل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال ابن حجر في تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون في بلاد الشام، وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة. فعن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة، كأنه راية أو علم تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب، أمرنا أن نضعه بالشام. ده رواية. رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه. يبقى الشام واليمن. وليسقى من غدره فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. الشام واليمن. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال المسيح الدجال. في هذا اليوم أرض المحشر تكون في الشام، لكنها تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات كله يتبدل ويتغير. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، وذكر الحديث، وذكر في الحديث قال: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ الأرض هتتبدل والسماوات هتتبدل، طب ما هي الناس فين أصلا؟ في الأرض. طب لما الأرض تبدل الناس يروحوا فين؟ يعني الناس هيكونوا فين عندما الأرض تبدل عشان يجوا على الأرض الجديدة؟ هيكونوا فين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. في المكان المظلم عند الايه الجسر عند الصراط، وبعدين تبدل الارض، وبعدين يجوا على الايه على الارض، وبعدين يمشوا على الصراط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط، يعني يكونوا على الصراط نفسه. والصراط ايه هو؟ زي الكوبري، زي المعبر او المعدية من فوق جهنم. تخيل لو انت جبت كوباية مية ووضعت عليها قلم، القلم اللي بتكتب بيه هو ده الصراط، وكوب الماء ده هو ده جهنم تحت. يبقى الناس لما يكونوا ماشيين على الصراط لو واحد وقع ينزل فين؟ في جهنم وفي قعر جهنم. الناس بقى تكون على الصراط، وبعدين الارض تبدل بارض غير الارض، وبعدين الناس تيجي من على الصراط على الارض، وبعدين يؤمروا ان هم يمشوا على الصراط. قال ابن عباس وابن مسعود تبدل الارض ارضا بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة قط. عارفين ليه؟ ليه؟ تبقى أرض نظيفة ما فيهاش حرام ولا زنوب ولا معاصي ولا قتل ولا دم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سينزل من السماء يأتي على الأرض بنفسه ليحاسب الناس. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن مسعود وأيضا تبدل الأرض نارا والجنة من ورائها يرى أكوابها وكواعبها. وبذلك نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل. يبقى الأرض هتتبدل إمتى؟ عندما يمر الناس على الصراط أو قبل أن يمروا على الصراط بقليل. وبكده تبدأ بعد هذه المرحلة مرحلة مشاهد وأهوال يوم القيامة، أتحدث عنها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.